في داره مجاسمين بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى

وإن أنا البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا وما الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أنبياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لو كانوا يعلمون

ولا تكذبوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ولا الكتاب إلا بالتي هي أحسن الذين ظلموا منهم صدق الله العظيم أتل ما أوحي إليك من وأقم الصلاة ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب الكتاب يتلى عليه إن في ذلك لرحمة

ويستعجلونك بالعذاب ولولا مستعجلا ملا ولا يأتين فقدت وهم لا يرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم Oh,